سمع الله لمن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا في قول الله سبحانه وتبارك وتعالى في الآية 31 من سورة البقرة: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أراد الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يظهر فضيلة آدم وبالتالي فضيلة ذرية آدم على الملائكة في جزئية من الجزئيات وهي العلم. العلم علم الله عز وجل آدم. فضيلة آدم على الملائكة ليس بأصل خلقته، آدم خلق من طين والملائكة من نور، والنور أعظم من الطين، ولكن هذه الجزئية التي كرم بها آدم عليهم أن جعل الله عز وجل له علم، علم آدم الأسماء كلها، أسماء الأشياء، أسماء الأجناس، هذا اسمه كذا وهذا كذا، هذا وصف كذا، هذا جنس كذا، هذا نوع كذا، علمه أشياء تجهلها الملائكة، فعرفت الملائكة أن الله شرفه عليهم بهذا العلم. العلم الذي لو أخذ به الإنسان شرفه الله ورفعه الله سبحانه، وباهى بهذا الإنسان إذا كان مؤمنا باهى به ملائكة، حتى إنه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع. الملائكة سجدت لآدم، فإذا وجدت من يطلب العلم الشرعي دين الله سبحانه تواضعت له الملائكة حتى إنها تفرش له أجنحتها، تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، ترضى الملائكة بذلك. لا تحسد الملائكة الإنسان على ذلك، لا، لا، ولكن ترضى بما يصنع ذلك وتبلغ ربها سبحان: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. علم آدم الأسماء كلها، العلم عظيم وشرفه عظيم، فضل به آدم وفضلت ذريته أيضا. قال الله عز وجل للملائكة: إني أعلم ما لا تعلمون. فعلم آدم عليه الصلاة والسلام ما لا تعلمه الملائكة، شيء من علم الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقال للملائكة حين أظهر أمامهم هذه الأشياء، قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. كنتم صادقين في هذا الإعلام، أعلموني وأخبروني بأسماء هذه الأشياء، أو إن كنتم صادقين فلا تقولون إلا حقا، أخبروني عن هذا الذي ترونه أمامكم فعلموا قصورهم في ذلك، أو إن كنتم صادقين في أنه لا شيء مما يتعبر به الخلق إلا وأنتم تصلحون لهذا الشيء، أنتم تصلحون للعبادة، يعني ما فيش لزوم لخلق آدم فأنتم تصلحون، طيب أنبئوني بأسماء هذه الأشياء حتى تعلموا أنكم لا تعلمون، حتى تعلموا ذلك، أو إن كنتم صادقين في أني لم أخلق خلقا إلا كنتم أعلم منه، أو إن كنتم صادقين في ادعائكم أن آدم وذريته كلهم يفسدون في الأرض وكلهم يسفكون الدماء، إن كنتم صادقين في دعواكم فأنبئوني وأخبروني بأسماء هؤلاء. عرفت الملائكة أنهم لا يعلمون إلا ما يعلمهم الله، فعرفوا فضل آدم فسجدوا لآدم حين أمره الله عز وجل بالسجود لآدم. ذكرنا أن العلم له فضل عظيم ذكره الله عز وجل في كتابه، العلم الذي يقرب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، العلم الذي يورثه العلم بقدرة الله سبحانه فيقدر الإنسان ربه حق قدره، العلم الذي يورثه الخشية، وهذا الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وقد سمى الله عز وجل العلم بأسماء في كتابه: علم الكتاب وعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المواعظ، الموعظة، كما قال في كتابه سبحانه: يسميه موعظة، جاءكم من ربكم موعظة، وسماه الشفاء للمؤمنين وصفه بذلك، وسماه بالحكمة، قال وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعني من مواعظ هذا القرآن العظيم، قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، فهي مواعظ القرآن العظيم. كذلك وصف العلم بمعنى أنه الفهم، العلم والحكمة بهذا المعنى في قوله وآتيناه الحكم صبيا بمعنى الفهم آتاه، ولقد آتينا لقمان الحكمة بمعنى العلم والفهم، كذلك أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة والحكمة، الحكمة من الله سبحانه بمعنى الفهم، هذا من معانيها. وسمي أيضا أو سميت الحكمة بالنبوة، قال وآتيناه الحكمة بمعنى النبوة، فتأتي الحكمة بمعنى العلم وبمعنى الفهم وبمعنى النبوة، جمع الله سبحانه تبارك وتعالى لهذه الأمة في الدعوة إليه معاني كلمة الحكمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوتي النبوة عليه الصلاة والسلام، وأهل العلم أتاهم الله عز وجل الفهم وأتاهم المواعظ وأتاهم الشفاء في كتابه سبحانه حتى يعلموا. وانظر إلى قوله سبحانه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الحكمة العلم، العلم هنا دقة الفهم، حين تدعو إلى الله عز وجل لا يتخيل إنسانا يكون حكيما وهو ليس على علم، هيجي له منين الحكمة هذه؟ فكأنه يقول تعلم العلم واصبر عليه حتى تصير حكيما بهذا العلم الذي يؤتيك الله سبحانه. ولذلك إذا وصل الإنسان لهذه الدرجة فقد أوتي خيرا كثيرا، شوف قوله سبحانه ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا كثيرا، ودقق في كلمة كثيرة، والله عز وجل يجعل هذه الدنيا هينة ملهاش قيمة، والدنيا قليلة، متاع الدنيا قليل، تخيل حين يذكر لك أن متاع الدنيا قليل، والدنيا سماء وأرض وجبال وفيها متع وفيها وفيها، لا تحصي أنت أمتعة هذه الدنيا، لا تحصيها مهما تحاول، فيها إيه من المتع كتير، اكتب وعد وعد وعد النعم التي فيها كثيرة جدا، ومع كثرتها التي لا تحصيها وصفها الله عز وجل بالقلة، بالقلة بأنها شيء قليل. والله سبحانه تبارك وتعالى حين يخبرنا عن هذا العلم الذي أوتيناه نحن قال وما أوتيت من العلم إلا قليلا، إلا قليلا، أوتينا من العلم القليل، والدنيا متاعها قليل، هذا المتاع القليل الذي لا نحصيه وصف بالقلة بأنه قليل، والعلم الذي أوتيناه علم قليل، ولكن مع قلته هو فيه من ورائه خير كثير جدا. فإذا كان القليل في الدنيا أنت لا تحصيه، قليل الدنيا، ما أوتيتم من الدنيا هذه من متاعها إلا شيء قليل، متاع الحياة الدنيا، ما الحياة الدنيا إلا متاع، وهذا المتاع الذي في الدنيا قليل ومع ذلك لا نحصيه ولا نعده من كثرته، ولكن العلم وصفه الله عز وجل بأنه قليل إذا قورن بعلم الله سبحانه وتبارك وتعالى، الله له العلم الكامل العظيم المحيط، ولكن مع ذلك فهو كثير، ولكن مع ذلك فهو كثير لأنه فيه ما تحتاج إليه وما يوصلك إلى جنة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فحين يقول سبحانه ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أوتي خيرا كثيرا، يبقى متاع الدنيا إذا أوتيه الإنسان فهو قليل مهما كثر، وكان الإنسان لا يحصي وكان أكثر من حاجاته، ولكن العلم الذي يؤتاه الإنسان وإن كان قليلا بجنب علم الله سبحانه ولكنه كثير في فضله، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يقول الله سبحانه في كتابه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستوي الذي يعلم مع الذي لا يعلم؟ لا لا، لا يستوي هذا مع ذلك. ويمكن الإنسان حين يرى الأشياء المتضادة يقول لا يستوي كذا مع كذا، إيه كذا هذا، لما يضرب المثال شيء وراء شيء يقوم يتبين الإنسان الشيء الذي ذكره الله سبحانه وتبارك وتعالى. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، الذين لا يعلمون في جانب والذين يعلمون في جانب آخر، ما يستويش ده. طب الفرق بينهم إيه؟ الفرق بينهم حين تتأمل في كتاب الله عز وجل في مواضع، لما يقول قل لا يستوي الخبيث والطيب، الخبيث في مرتبة دنيا، الطيب في مرتبة عليا، بعيد جدا الفرق بين الخبيث والطيب في دماغ الإنسان حين ينظر إلى النجاسة وإلى الطعام. هل ممكن تحط وجه المقارنة بين الاثنين؟ هذا شيء حقير خسيس، مش ممكن تضع له وجه المقارنة بين ما تأكله وتستطيبه. لا لا، هذا شيء وهذا شيء تاني. يبقى هنا حين يذكر لنا ربنا لا يستوي كذا مع كذا، فهو يقصد الفرق البين العظيم بين هذا وبين ذاك. انظر لقوله سبحانه قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ لا لا، فرق كبير. الأعمى لا يقدر أن يذهب إلى حالته إلا بمن يأخذ بيده، والبصير يرى الأشياء. هل يستوي ده؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ تستوي ضوء النهار مع ظلمة الليل؟ لا لا، فرق واسع جدا بين هذا وبين ذاك. فحين يقول لا يستوي كذا مع كذا، ما بيضربش المثل بخمسين في المية وستين في المية، ده قريب ده، لا لا، بيضرب بصفر ومية في المية. الفرق كبير بين الاثنين. فهذا الذي ضربه في كتابه سبحانه، يقول قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. ولما يذكر لنا سبحانه تبارك وتعالى أم هل تستوي الظلمات والنور، هل يستوي الظلمة مع النور؟ لا، وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحروف، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. أمثلة ذكرها الله عز وجل حتى يذكر شيء في أدنى ما يكون وشيء في أعلى ما يكون. فلما يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تعرف هذا الفرق إن ما هوش الفرق صغير، هذا الفرق كبير جدا بين من لا يعلم وبين من يعلم. أمرنا الله عز وجل في كتابه بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر، أولو الأمر هم أصحاب أولاة الأمور، ولكن بقيد ما ذكرناه في الإمامة قبل ذلك، أن يكونوا على علم، وخاصة العلم بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلا يحكمون إلا بعلم. طب إذا لم يكن عندهم هذا العلم، وجب عليهم أن يرجعوا لأهل العلم، وجب عليهم. فجعل الأمراء إذا كانوا علماء لهم فضيل أنهم يطاعون لكونهم يأمرون بطاعة الله سبحانه. فإذا لم يكونوا على علم، وجب عليهم هم أن يسمعوا لأهل العلم فيما يختص بدين الله عز وجل في الحلال وفي الحرام. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فضل الله عز وجل العلماء حين جعلهم في درجة. انظر، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأولو العلم، فجعلهم في الشهادة. الله عز وجل شهد، الملائكة الذين هم أعلم بالله من جميع الخلق شهدوا، يلي الملائكة أولو العلم. وحين يفضلهم أكثر فيقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم، ومن عنده علم الكتاب، الذي عرف القرآن والذي اطلع على الكتب التي قبل ذلك. فجعل الله عز وجل الشهادة لله ثم لمن عنده العلم. وحين يرفع الله عز وجل المؤمنين كما قدمنا قبل ذلك، يرفع فوقهم الذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم بدرجات فوق المؤمنين، حين يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ذكر الله عز وجل الدرجات في كتابه للمؤمنين الذين استخلصهم، الذين هم أعلى ما يكونون، فنعرف أن أهل العلم في أعلى الدرجات عند الله سبحانه. فانظر لقوله سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. المؤمنون حقا الذين عندهم علم بالله سبحانه. وكأن هذه اختص الله عز وجل بها أهل بدر في أنه رفعهم درجات في هذه الآية. ومن تشبه بهم، فالصورة نزلت في أهل بدر، فهؤلاء المؤمنون الحق المجاهدون في سبيل الله، ومن كان مثلهم أيضا هو داخل معهم. فرفع أهل بدر درجات، وفضل المجاهدين أعطاهم درجات، حين أقول فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى. يبقى الدرجات كانت لأهل بدر، الدرجات كانت للمجاهدين في سبيل الله، كذلك الدرجات للصالحين. قال ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، المؤمن الذي عمل الصالحات. وذكر العلماء قال والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا، كل هؤلاء السابقين دخلوا في الذين آمنوا. ثم فضل على هؤلاء جميعهم أهل العلم منهم، قال والذين أوتوا العلم درجات. كذلك حين يذكر الله سبحانه في كتابه إنما يخشى الله من عباده العلماء، وصف الله عز وجل العلماء بأشياء في كتابه سبحانه بمراتب ومناقب لهؤلاء العلماء. فالعالم بالله الإنسان المؤمن، قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا. فالذي رسخ في العلم لا يزيغه شيء مما يشتبه على غيره، ولكنه يثبت ويؤمن. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا. أما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. كذلك وصف المؤمنين بأنهم أهل الشهادة كما قدمنا، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وصف الله عز وجل المؤمنين أهل العلم بأنهم إذا سمعوا كلام الله عز وجل يخرون للأذقان سجدا، يقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوع. علمهم بالله دفعهم لذلك. وصف الله عز وجل أهل العلم بأنهم الخاشعون في الآية نفسها، وصفهم بأنهم يخشون الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. انظر لفضل العلم حين ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما ينزل عليه قول الله سبحانه اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. آيات عجيبة جدا أول ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل في الآية حين يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، فأمره بأن يقرأ صلى الله عليه وسلم، وقال ما أنا بقارئ لا أعرف أقرأ. فالله عز وجل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عليه خلق الإنسان من علق، من علقة، علقة كان الإنسان نطفة، كان علقة، كان مضغة، أشياء كانت قذرة في الرحم. هذا الإنسان لما يذكر الله عز وجل خلق الإنسان من علق، وبعدين يقول اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم، يا ترى المناسبة إيه المناسبة بين هذه الآيات؟ لما يقول خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم، خلق الإنسان من علق، إنه من شيء كان حقيرا، كان دما، كان شيئا يستقذر. لو نزلت العلقة في هذه الحالة هيوديها في حرمها في درة الماء، هيوديها مش هيدفنها العلقة هذه، نقط من دم، قطع من دم، بل يبقى شيء كان خسيسا، كان خسيس. فإذا بالله عز وجل لما يذكر ربك الأكرم سبحانه كرم هذا الشيء الخسيس، كرمه بإيه؟ بالعلم، بالعلم. قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. لذلك لما يقول وربك الأكرم ليه ذكر صفة الكرم هنا؟ شوف أهل الأصول يقولون ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية، علية الحكم. ليه الحكم؟ قال إنه حكم مرتب على وصف، هذا زي ما ذكرنا قبل ذلك في الأصول لما يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، اقطع هذا حكم، حكم. اقطع أيديهما. ليه؟ إيه العلة اللي هنا؟ قال في وصف مذكور قبل ذلك، الوصف يدل على علية هذا الحب، اقطع اليد لكونه سرقة، والزانية والزاني فدلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني ادلدوا هنا. ليه ندلد هذا حكم؟ في وصف قبله يشعر بالعلية لهذا الحكم، ادلد لكونهما وقعا في الزنا. يبقى إذا رتب حكما على وصف دل على علية هذا الوصف في هذا الحكم. فلما يقول اقرأ وربك الأكرم، الصفة هنا الأكرم معنى أنه كرم. كرم بإيه؟ كرم بإيه سبحانه؟ بالتعليم، بأنه علم. فالأكرمية التي ذكرها كأنه يذكر في سبب لذكر هذه الأكرمية وهو العلم الذي نص عليه سبحانه. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فجعل أهل العلم مكرمين. لما ذكر الشيء الخسيس ذكر مقابله الشيء العظيم، كرم هذا الإنسان الذي كان هذا أصله، كرم بهذا العلم العظيم. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.